بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، وقفنا المرة السابقة عند الشفاعة اللي خلصناها، وقفنا عند السحر. كيف يقول السحر؟ السحر في اللغة عبارة عن ما خفي سببه، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، وسمي السحر سحرا لأنه يقع، وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلب والبدن فيحرض ويقتل، فيحرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفسن ومشاطة وفي جف طلعة ذكر في بئر ذروان. السحر، يقول السحر له معنى في اللغة، وهو كل ما خفي سببه، أي حاجة مش عارف لها سبب تبقى سحر في اللغة، أي حاجة لا يعرف سببها تسمى سحرا، أي حاجة فيها خفاء فيها غموض تسمى سحرا. ولهذا سمي السحر، السحر اللي هو آخر الليل، سمي سحرا. لأنه يقع خفيا آخر الليل، ملهوش علامة تميزه. السحر اللي هو الثلث الأخير من الليل، وقت إجابة الدعاء. ملهوش علامة تميزه، مش زي الصبح شروق الشمس ولا الظهر اللي يستدل عليه بالظل الظهر والعصر، مش زي المغرب التي يستدل عليها بغروب الشمس، ولا العشاء التي يستدل عليها بمجيء الظلمة. ملهوش أي علامة، بصيت في السماء هتلاقي هي هي، فيش أي علامة تدل عليه. فلأنه غامض لا يعرف، لذلك سمي سحرا. في الشرع عبارة عن عزائم، عزائم أقوال تقال، ورقى برضو أقوال تقال. إيه الفرق بين التعزيم والرقى؟ إن العزائم بما لا يعرف معناه، بيعزم عليه قاعد يقول كلام أنت مش عارف معناه إيه، الرقى بيقول كلام انت عارف معناه. وعقد، يبقى السحر قد يكون عزائم الفاظ خفية مش عارف معناها، قد يكون رقى الفاظ ظاهرة معلومة المعنى، قد يكون عبارة عن عقد، عقد حاجة بتتعقد وينفس فيها، أي حاجة من دول قد تكون سحرا. ما دامت تؤثر في القلب والبدن. قال يؤثر في القلب والبدن فيحرض، يعني يوقع الكراهية ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. الدليل عليه من الشرع على وجوده في الشرع، قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقال: ومن شر النفاثات في العقد. السحر زي ما هو اسمه حاجة ملهاش علاقة ظاهرة بالأثر بتاعها، واحد قال كلام فالتاني وقع مات قدامه، ايه علاقة الكلام الذي قال بخروج الروح؟ مش معروفة، عشان كده سمي سحرا، السبب بتاعه غير معروف. تفضل. وقال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. العقد التي ينفث فيها دي من أشد السحر. ممكن السحر يبقى عبارة عن عقد بس، يعمل عقد، ممكن يعمل عقد وينفخ فيها، وده من شر السحر. ايه علاقة العقد بالأثر على الإنسان؟ عشان كده اسمه سحر، ما فيش علاقة ظاهرة، سببه خفي مش معروف. يقول: ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. عشان المعتزلة قالوا أنه لا يوجد سحر، قالوا أن السحر ده تخيل فقط. قالوا أن السحر ده عبارة عن تخيل فقط، خيالات. واستدلوا بقول الله تعالى: فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. فلو يبقى ده دليل على أن السحر عبارة عن تخيل، قول تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. التخيل اللي هي خفة اليد ده نوع من أنواع السحر، تخيل ده نوع من أنواع السحر. فهو يقول السحر له حقيقة، يعني مش مجرد خفة اليد بس، لا ده ليه حقيقة واقعة، لذلك أمر الله بالاستعاذة منه. وهنا حديث عائشة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، فقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. كان يتهيأله أنه هو عمل الحاجة وهو ما عملهاش. سحر النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أفعاله وليس في أقواله، عشان المعتزلة أيضا ينكرون أن النبي قد سحر رغم أن الحديث في الصحيحين. سحر النبي كان في فعله، حيث أنه هو الكلام الوحي وما ينطق عن الهوى. ولم يكن في الفعل نفسه، وإنما كان في ظن أنه قد فعل، يعني ما كانش بيعمل حاجة وينساها، لا بالعكس، ده هو كان بيتهيأ له ان هو عمل الحاجة وهو ما عملهاش. يقول انه قال لها ذات يوم: اتاني ملكان فجلس احدهما عند رأسي والاخر عند رجلي. ده كيف شفي من السحر؟ فيقول لها ان جاني ملكين واحد قاعد عند رأسي والآخر قاعد عند قدمي. فقال واحد منهم بيقول للتاني ما وجع الرجل، الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم بيقول للتاني بيقول له هو بيشتكي من ايه؟ قال مطبوب، مطبوب يعني مسحور. العرب كانت تسمي السحر طبا، تسمي الطب سحرا. لأنه يخفى سببه الأول، ما كانوش عارفين إيه العلاقة بين إن أنت تشرب شوية ينسون فالبرد يروح من عندك، تشرب شوية ليمون ما يجيلكش برد، فمش عارفين إيه العلاقة، يخفى السبب. فعشان كده سموا الطب سحرا، سموا السحر، سموا الطب سحرا. وبعد كده تساهلوا فصاروا يسمون السحر طبا. يعني الأول كانوا بيسموا الطب سحر، وبعد كده بقى الاثنين واحد، يقول لك الطب يعني يقصد به السحر ويقول السحر يقصد به الطب. فقال الملك مطبوب، قال ومن طبه، ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، لبيد بن الأعصم ساحر من صحرة اليهود. طبه في مشط ومشاطه، المشط الذي كان يسرح به وفيه شيء من شعره، وفي جف طلعة ذكر. جف طلعة يعني نخلة، والجف هو الكوز اللي بيبقى فيه عقود الحبوب اللقاح، بيتاخد يلقح به الأنثى. وفي بئر زروان، يعني هو خد الجزء اللي فيه حبوب اللقاح دوت، الجف بتاعه، أخذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشط وحطه فيه عشان يبقى مستخبي، لفه، لف المشط وشعر النبي في الجف بتاع طلعة الذكر دوت، وراح رماه في بئر زروان. وفي بعض الروايات أنه جعله تحت صخرة البئر. زمان كان البيار، البير بيرمو في وسط صخرة عالية عشان لو واحد وهو بيز يوقع في الصخرة، وقع في البير، يطلع يتسلق على الصخرة ديت فما يغرقش في المية لحد ما حد يجي ينقذه. فلبيد بن الأعصم نزل في البير بتاع زروان وحطه تحت الصخرة، حفر تحت الصخرة وحطه تحتها بحيث ان محدش يصل اليه. لو فرض ان حد نزل المية، نزل البير، البير ضلمة مش هيشوف حاجة، حتى لو شاف هو حطه تحت، دفنه تحت الصخرة. حتى لو حفر تحت الصخرة هيطلع ورق بتاع شجر، ورق بتاع نخل، مش يعني مش هيدور بقى انه يفك ويشوف ايه اللي جوه، بحيث انه يعني يكون بعيد عن ان يصل اليه احد. طبعا في ذلك نزل قول الله تعالى، نزلت المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين من أصحابه إلى هذا البئر فنزح الماء، ثم رفع الصخرة، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، فوجده قد عقد شعره حول المشط 12 عقدة، 12 عقدة. فقرأ عليهم المعوذتين مع البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فانحلت العقد عقدة عقدة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه ما به من شيء، شفي من هذا السحر. يقول النووي رحمه الله قال المازري، المازري أحد أئمة الشافعية أيضا، يقول مذهب أهل السنة والجماعة وجمهور مذهب أهل السنة وجمهور علماء وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته. ويقول مذهب أهل السنة، يبقى ده نقل إن ده عند أهل السنة إيه؟ إجماع، ده مذهبهم لم يختلفوا فيه. وعلماء الأمة لما بقى يشمل علماء أهل السنة وعلماء غيرهم، جمهورهم على إثبات السحر، يبقى كده معظم الفرق الإسلامية 73 فرقة أغلبها على إثبات أن للسحر، إثبات وجود السحر وإثبات أن للسحر حقيقة. اللي خالف في ذلك فقط المعتزلة، هم الذين خالفوا في السحر. قال خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها، وقد ذكره الله تعالى في كتابه وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيه فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يخرق العادة، وهذا كله يبطل ما قالوه، فإحالة كونه من الحقائق محال. ولا يستنكر في العقول، ولا يستنكر في العقول أن الله عز وجل يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر. وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها، وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم، ومنها مسقمة كالأدوية، ومنها مضرة كالأدوية المضادة، لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قاتلة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. يقول هو إذا كان في أدوية تمرض وفي أدوية تشفي وفي أدوية تقتل لي السموم، يقول لك إيه اللي يمنع إذا كان الحاجات دي موجودة في قوى هذه الأسقية والأشربة، الأدوية أدوية ديت من قوتها أنها تشفي وتمرض وأنها تقتل، فإيه اللي يمنع أن يكون في كلام أيضا يقتل به ويشفى به ويمرض به ونحو ذلك. وإذا كان ربنا جعل هذه القوى في أجسام، فلما لا يجعله في كلام؟ قال لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قاتلة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة في الشرع. وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهد بذلك. وقال القرطبي رحمه الله، طبعا الموضوع أن ده يطعن في النبوة، والكلام ده مش صحيح، لأن السحر مرض زيه زي أي مرض. فلو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسحر يبقى أقول برضو إن هو لا يمرض. لو قلت لو أثبت النبي سحر يبقى ده طعن في النبوة، والخلاص يبقى خلي المرض طعن في النبوة، فده مرض مثله مثل أي مرض من الأمراض. يقول طب ما ده يخلينا نشك في الوحي، خلينا نشك احنا مش عارفين الكلام اللي النبي قاله ده وهو مسحور ولا قاله وهو مش تحت تأثير السحر. قول برضو كلام ده مش صحيح، لأن سحر النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أفعاله ولم يجئ في أقواله، كان في الأقوال في الأفعال وليس في الأقوال. ثانيا نقول أن النبي وإن سحر فالله سبحانه وتعالى كان يرى ويعلم، فلو كان شيء من ذلك أصاب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو فرض يعني، لكان الله قد نسخه وجاء بغيره مما هو خير منه. فالله سبحانه وتعالى نسخ كلامه هو سبحانه الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا صحيحا نسخه وجاء بخير منه في بعض الأماكن، فليتصور أنه إذا وجد ما هو شر وليس من كلام الله أن يبقى موجود في القرآن. قال القرطبي رحمه الله: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني حيث قالوا إنه تمويه وتخيل. وقال حافظ حكمي، قال الشيخ حافظ بن أحمد حافظ حكمي صاحب معارج القبول، قال: وقد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله بظاهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية. فأما القتل به والإمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها، وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آخر فليس بمحال في قدرة الله ولا غير ممكن، فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لما يريد، فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده. ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في قصتهم إنما هو التخيل والأخذ بالأبصار حتى رأوا الحبال والعصي حيات، فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم. كلام الشيخ حافظ حكمي يقول السحر ثابت وتأثيره ثابت في كلام الله وحديث النبي وأقوال الصحابة وجماهير العلماء. القتل به والإمراض والتفرقة بين المرء وزوجه ده حقيقة لا مكابرة فيها. قلب الأعيان ده لا نعلم هل هو موجود أو لا، ممكن أم لا، يعني هل ممكن الساحر يحول الجماد إلى حي والحي إلى جماد؟ هو بيقول ليس بعيدا عن قدرة الله تعالى، وإن كان جمهور أهل السنة على خلاف ذلك، جمهور أهل السنة على أن السحر لا يقلب الحيوان جمادا ولا الجماد حيوانا، لأن هذا إحياء والله سبحانه وتعالى هو المحيي، لا محيي إلا الله. بعض أهل العلم قال بجواز ذلك، وهذا هو الظاهر والله أعلم، ده الراجح والله أعلم، لأنك تجد الحبة جمادا تحطها في التراب تكب عليها مية تتحول إلى حي، أنت ما أحيتهاش، الله الذي أحياها وأنت سبب، ولا فرق بين الإحياء والإماتة. إذا كنت تتسبب في خروج الروح إيه اللي يمنع أن تكون متسببا في إيجاد الروح؟ إن كان ده زي ما ذكرنا الصورة ديت مختلف فيها عند أهل السنة، دلوقتي عندنا السحر يقتل بلا خلاف عند أهل السنة، يمرض بلا خلاف، يفرق بين المرء وزوجه هذا بلا خلاف، طب يحول الجماد لحي ويحول الحي إلى جماد ده مختلف فيه بين أهل السنة، الجمهور على أن ده مستحيل والبعض على أن هذا ليس ممتنعا، وده ترجيح الشيخ حكمي حافظ حكمي هو الصحيح الراجح. طيب وقصة سحرة فرعون، بنقول الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنهم فعلوا ذلك تخيلا، الحبال والعصي بتاعتهم مشيت خيال ووهم يخيل إليه من سحرهم فكان تخيل، فده يثبت أن سحرهم كان خيال ما كانش حقيقة، لكن لا ينفي أنه لا يمكن ذلك إلا بالتخيل، يعني ده يثبت أن اللي عمله سحرة فرعون كان خيال، لكن لا ينفي إن لا يمكن أن يصنع ساحر مثل هذا. يقول حكم السحر. قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس: من نصيب. وقال الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد سماه الله كفرا في قوله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حديث أبي هريرة يثبت أن السحر من الموبقات. الموبقات يعني المهلكات. والأدلة اللي قبلها: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولا يفلح الساحر حيث أتى. وإنما نحن فتنة فلا تكفر. الآيات دي ظاهرها كفر الساحر. يقول: اختلف العلماء هل يكفر الساحر أم لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. يبقى الجمهور على أن الساحر كافر. وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك. يبقى عند الإمام الشافعي مش كل سحر كفر، احنا هنسأله السحر بتاعك شكله ايه. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. الإمام الشافعي رحمه الله خلى السحر منه ما هو كفر ومنه ما هو معصية. السحر اللي كفر الذي فيه كفر، قول له: انت بتسحر ازاي؟ فوالله قال لك: بدبح للشيخ الفلاني ولا للكوكب ولا للجن. يبقى ده كفر بالله تعالى. قال لك: بكتب القرآن بالنجاسة او بدوس على المصحف او بيعمل ما فيه كفر، يبقى كده كفر بالله تعالى. قال لك: لا والله ده خفة يد وصنعت حاوي. فنقول له: هذا معصية وليس كفرا بالله. معصية لو استحله زيه زي معصية، لا يكفر إلا إذا استحلها. حد الساحر اختلف أيضا فيه العلماء. يقول في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وعن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. يقول رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. ده من كلام جندب رضي الله عنه. وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة قالوا بقتل الساحر، ولم يرى الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وراى البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه معجبا، فجاء جندب الأزدي فقتله. جندب اللي في الحديث الأول عن جندب مرفوعا، ده جندب ابن جنادة اللي هو أبو ذر الغفاري. جندب اللي في الحديث الثاني جندب الأزدي غير أبو ذر، أبو ذر غفاري من قبيلة غفار أو غفار. جندب هذا أزدي من قبيلة الأزد. الصحيح أن الساحر لا يكفر إلا إذا كان في سحره ما يكفر به. ليه؟ بنقول لعدم وجود أدلة على كفر الساحر، ما فيش دليل أنه كافر. طيب والأدلة اللي هو ذكرها هنا، نقول آيات في سورة البقرة دليل على أن السحر المتعلم من الشياطين كفر، وليس أن كل سحر كفر. وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، نفي الفلاح لا يعني الكفر. قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وليس معنى ذلك أن كل من لم يزكي نفسه كافر. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، فده في نفي الفلاح عن المؤمنين الذين لا يخشعون في الصلاة واللي فيهم ضد الصفات، وهذه ليست كفرا بلا خلاف بين أهل العلم. فنفي الفلاح لا يعني الكفر بالله تعالى. أما حد الساحر فالصحيح أن الحد لا يثبت إلا بحديث صحيح. الحد هو العقوبة التي قدرها الشرع، العقوبة اللي قدرها الشرع تثبت بالكتاب والسنة. وكل ما جاء في قتل الساحر إنما هو من أفعال الصحابة، ولم يكن فيه تفصيل هل فعل ذلك بمن فعل السحر الكفري ولا بكل ساحر. فالصحيح أنه كفر الساحر لا يثبت، الكفر الأكبر المخرج من الملة لا يثبت إلا إذا كان في سحره كفر. وحد الساحر ليس فيه حديثا صحيحا، فالساحر يعاقب ويعذر، ويجوز أن يصل عقابه إلى القتل، لكن لا يلزم أن يقتل كل ساحر. فعل الصحابة يدل على أنه يجوز قتل الساحر وليس على أن حد الساحر القتل. النشرة وهي دي المقصودة من الكلام عن السحر. فاكرين قلت لكم المرة اللي فاتت ولا نسيتوه؟ قلنا أصلا الفصل دوت عشان نتكلم على حاجات منها ما هو من الشرع ومنها ما هو كفر، حاجة مختلطة ما بين الكفر والإيمان، زي الرقى. الرقية في منها رقية كفرية وفي منها رقية شرعية من دين الله تعالى. الشفاعة في منها شفاعة من الدين وفي منها شفاعة كفرية، ماشي. فقلنا السحر المفروض أنه كان يتكلم عن النشرة مش السحر. السحر ده كفروض يتحط معه الحاجات الكفرية اللي ذكرها، الطواف والنذر والذبح والحاجات ديت، ماشي. اللي هنا اللي فيه جزء منه إيمان وجزء منه كفر، نوع من أنواع السحر اسمه النشرة. يقول قال الحسن النشرة من السحر، وقال ابن الجوزي النشرة حل السحر عن المسحور. يبقى ايه النشرة؟ حل السحر. النشرة ايه؟ حل السحر، وهي نوع من السحر بمعناه اللغوي، ان هي حاجة سببها مش معروف، حاجة سببها لا يعرف فتسمى في اللغة سحرا. طب هي في الشرع سحر ولا لا؟ بيقول قال ابن الجوزي النشرة حل السحر ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. يبقى أغلب النشرة سحر، ولكن ليس معنى ذلك أن كلها إيه؟ كلها سحر. شكرا يقول لا يكاد يقدر عليه، يعني فيه بس قليلين. قال وراه الإمام أحمد بسند جيد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من الشيطان. في الحديث ليس منا من نشر أو نشر له. في حديث الآخر النشرة من الشرك. ومع ذلك ثبت عن سعيد بن المسيب وعن قتادة أنهم كانوا يجيزون النشرة. ازاي بقى نقول النشرة سحر، وازاي نقول انهم كانوا بيجيزوا النشرة؟ ولا قال ابن القيم، ابن القيم بقى يحل لنا المشكلة ديت، النشرة حل السحر عن المسحور. النشرة دي انت تحل السحر عن المسحور، وهي نوعان. هي دي بقى المسألة، زي قلنا الشفاعة نوعين منها كفر وإيمان، فكذلك النشرة نوعان منها كفر وإيمان. يقول النشرة نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، يحل السحر بسحر مضاد، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، عليه يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. الناشر اللي هو بيحل السحر، والمنتشر اللي هو بيحل عنه السحر. يبقى الساحر تقرب إلى الشيطان فأوقع بالمسحور ضررا، المسحور عايز يرفع عن نفسه الضرر فيروح ضرر واحد يحلله السحر. أما راح لواحد يحلله السحر ده كيبقى اسمه منتشر، ولا يحلله السحر ده اسمه إيه؟ ناشر. فيجي الناشر والمنتشر يروح لواحد يقول له حلله السحر، يقول له بشرط حللك السحر تجيب مش عارف ايه وتذبح ايه وترميها في بير ايه، وانا هديك تعويذة تقولها عليها، انا هبقى معاك ونقول له تعويذة على الحاجة اللي هتذبحها وترميها في البير. ده كده عمل ايه؟ تقرب هو والرجل الذي وقع عليه السحر، كلاهما تقرب الى ايه؟ الى الشيطان. قل فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. دي كده النشرة التي قال عنها النبي انها شرك، التي قال أن من فعلها ليس منا، التي قال هي من الشيطان. النوع الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والدعوات المباحة. ده برضو حل سحر مش كده؟ حل سحر يسمى ايه؟ نشرة. في نفس الوقت الرقى والتعوذات والأدعية ديت حاجة يعرف سببها، سببها خفي، فمن حيث اللغة ينفع ان هي تسمى ايه؟ وان كانت في الشرع لا تسمى سحرا مش كده؟ فبيقول النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب، به سحر، او يؤخذ عن امرأته، يؤخذ عن امرأته لا يستطيع ان يأتيها، أيحل عنه أو ينشر؟ ينفع نحل عنه السحر ده؟ قال لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. أما ما ينفع فلم ينهى عنه، ده محمول على ما ليس فيه شركا، ما لم يكن شركا. نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الإيمان بالملائكة.